يبيعه سلعة ويوفيه إذا نتج النتاج أو نتاج هذه الدابة، إذا يعني أنتجت ثم بنتها أنتجت عند ذلك يحل الأجل، وكل ذلك ممنوع لأن هذا فيه جهالة وفيه إبهام الأجل وعدم معرفته، وهذا فيه أيضا بيع المعدوم والذي لم يوجد، وكل ذلك غير سائغ، فلا يجوز جعل الغاية مثل هذا الشيء المجهول، ولا يجوز أن يكون المبيع على شيء معدوم وشيء فيه غرر الذي هو نتاج النتاج أو حبل الحبلة، وهذه كانت بيع في الجاهلية جاء الإسلام بالنهي عنها لما فيها من الغرر. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وحبل الحبل نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم. نعم. يعني باطل. وهم بيوع الغرر، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحابه الستة. عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحابه الستة. وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال حدثنا أبو كريب قال أنبانا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاه. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. الترجمة: باب النهي، باب كراهية بيع الغرر. بيع الغرر، الغرر هذه كلمة عامة، وبعض الأشياء التي مرت والتي ستأتي هي من قبيل الغرر، إلا أنها جزئيات من جزئياته، وقد جاءت الترجمة عامة، والحديث أيضا عام، وهو النهي عن بيع الغرر، فيدخل فيه كل الجزئيات التي يصدق عليها أنها من قبيل الغرر، الذي هي من قبيل الغرر، يعني مما ذكر وهو بيع الحصاة الذي ذكر معه، وغيرهم ما لم يذكر مثل عسب الفحل، ومثل السمك في الماء والطير في الهواء، ويعني غير ذلك من الأشياء التي هو العبد الآبق، التي يعني لا يقدر على تسليمها ولا يتمكن من تسليمها. والأصل أن المبيع يكون مقدورا على تسليمه، والذي في الهواء غير مقدور على تسليمه، والعبد الآبق غير مقدور على تسليمه، والسمك في الماء غير مقدور على تسليمه، وهكذا كل ما كان من قبيل الغرر والجهالة ومما يؤدي إلى الخصومات بين الناس فإنه لا يجوز تعاطيه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. والحصاة فسر بأنها مثل المنابلة، وهو أنه يعني يرمي الحصاة على أنواع من السلع، فالذي تقع عليه يعني يتم البيع عليه، أو أنها يعني ترمى الحصاة ثم المسافة التي بين الرامي وبين وقوع الحصاة هو الذي يتم عليه البيع، يعني إذا كانت البيع للأرض وقطعة من الأرض مقدارها ما تقع عليه الحصاة، والناس يتفاوتون في رمي الحصاة، منهم من تكون تذهب بعيد ومنهم من تكون قريب،